بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة جميلة. حلقتنا النهاردة مسكرة بالناس البسكوتة. النهاردة هنتكلم عن ناس البسكيت، ناس الحلوة ومسكرين بزيادة، الناس المريحة في التعامل، الناس الطيبين بزيادة، رقاق كده ومحترمين بزيادة، طبعا بيعاملوا الناس بحب وطيبة ولطافة برضو بزيادة. الشخصيات دي قلبها حلو جدا، مريحة، مريحة في التعامل كده، تحس ان انتوا حابين تتعاملوا معاهم. ناس خدومة وكويسة فيهم. من صفات الشخصية الودودة القلب الجميلة اللي احنا حكينا عليها الأمورة دي، اللي دايما بيحب يساعد غيره ويجي على نفسه عشان الآخرين. تمام، الناس اللي بتحاول تيجي على نفسها، يعني النهاردة خلينا نقول عشان ما يتصدموش وما يتصدموش في الآخرين ويتوقعوا الخير زي ما بنعمل خير للآخرين احنا يتعمل فينا. لا بياخدوا، مش عايز اقول بياخدوا، بس خلينا النهاردة اقول لهم شوية نصايح، شوية نصايح جميلة جدا عشان تفضل قلوبهم طيبة. يعني نبكي، احنا محتاجين الناس الطيبة المسكرة البسكيت دي يفضلوا في حياتنا. تعاملهم يعني يفضل زي ما هو، لا ينطفوا ولا يحزنوا ولا ينكسروا ولا يبقوا زي البسكوتة اللي بتدوب في الشاي مش لاقيينها بسبب المقاسي اللي بيشوفوها أو بسبب بخس الآخرين ليهم وكانوا حق مكتسب ليهم. ناس اللطيفة، ناس الطيبة بزيادة، ناس المسكرة في زيادة، تعالوا جمعوا عندي النهاردة. يلا يلا تعالوا النهاردة أقول لكم على 8 حاجات سهلة وبسيطة، هنقولهم بسرعة وبعدين نتلقى الاتصالات عشان النهاردة يوم اتصالاتكم. أول حاجة أنا اتكلمنا فيها قبل كده بس برضو نقولها علشان دي حاجة أساسية على فكرة، اسمها ترتيب فقه الأولويات والمهام والعاجل وجدول أيزنهاور. صرحنا قبل كده، اتعلم قول كلمة لا الحاجة اللي مش مناسباك، يعني يكون لك اعتراض أو قرار. تمام. الناس دي اللي مش بترضى أو بتقول لك إيه أصلا هزعل اللي قدامي فمش برضى اعترض عشان اللي قدامي هيزعل، يا دل يا جماعة يا جماعة غلط. لا، أو من ترضاش إن هي أنا حاسس إن هو ممكن يزعل. لا، كل حاجة اللي بتنطلب منك أنت بتعملها. الناس الأمورة دي بيعملوها على حساب نفسه، بيعملوها على حساب صحتهم، على حساب وقتهم، فبالتالي الآخر بيشوف إيه ده طبيعي، لا ده طب، فما يحسش بقيمة اللي انت بتعمل. طبعا كده كده احنا ناويين والحمد لله وعندنا نوايانا والنية لله سبحانه وتعالى وتعدنا وكل الكلام ده، بس من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. واللي يحس ان ده حق مكتسب بيكسرك، ما عادي، ما هو مش شايف انك بتعمل حاجة تستحق التقدير، غلط. فما بيديش للناس دي قيمتها ولا يعطي لقيمته ولا قدره، فبيتهمل. فالناس المسكرة دول يحصلوا ايه لما يتهملوا؟ ينكسروا، يدوبوا في الشاي، يحزنوا جامد. احنا مش عايزين كده. فانت اتعلم تقول كلمة لأ للي مش مناسبك، وما تجيش على نفسك وعلى وقتك كل ده مناسبني ده مش مناسبني ده لا كذا ده ممكن كذا، موافقين موافقين مش موافقين خلاص. ليه؟ عشان ما تنكسروش. تاني نصيحة للناس الحلوة المسكرة دي، حاول توضح للي بتعامله قدامك العلاقة الصح. العلاقة الصحيحة والصحية على فكرة بتكون من طرفين، مش طرف عمال شغال والتاني ماسكه على حساب الآخر. طرف بيحاول يصلح ويضحي ويدي من وقته والتاني ولا في دماغه، التاني عادي. الكلام ده على فكرة لو الاتنين ما بيحاولوش أي علاقة تبوس، والله لو كانت مثلا بنحب بعض بنموت في بعض وغيرين بعض ولا الكلام ده، أو إحنا أصحاب أو أنتمات أو إحنا عشرة عمر، تفشل. ليه؟ لأن ما في واحد عمال يبذل يبذل يبذل يبذل والتاني محلك سر، هو كده ما يعمل، إذا كان عاجبه هو كده مش حمد ربنا أصلا بكلمه، حمد ربنا أنا في حياته، غلط. فلو أنت بتتعامل حتى مع شريك حياتك أو صحابك الأنتمات أو أي دايرة ولقيت نفسك إن أنت اللي دايما بتدي وأنت اللي دايما بتحاول وهو لأ، هو لا واقف محلك، لا اقف من فضلك، فهمه وارمي الكره في ملعبه عشان ده الدور جه عليه هو عشان يلعب. لا حاول، حاول زي ما انا ما بحاول. طب لو رفض، تعالوا بقى لو رفض، يبقى ديك عرفت طبيعته وعرفت طبيعه اللي قدامك واخره ايه وتمامه ايه، عرفت خلاص اتصرف على اساس كده من فضله، اتصرف على الاساس ده، مش تبقى عامل زي قلت لكم بقى البساكيت اللي بتدوب والكلام لا، ودابت وانتهت وراحت في الشاي تشرب الشاي بالبسكوت. طب هي فين البسكوت؟ مفيش بساكيت، ده الشاي ده طعمه فيه حاجه كده. طب انت كبسكوت رحت تمام. طب اكلم البنات البساكيت والحاجات دي، الرجاله لهم الخشاف يعني، الرجاله نقول عليهم خشاف. طيب ثالث نصيحه، قلل من تواجدك في حياه الاخر بطريقه فجه ومستمره. بصوا جميل جدا جدا وطبيعي على فكره، وده العلاقه الجميله حلو انك انت لما حد يحتاجك يلاقيك، حلو حلو، بس حضورك الدايم والاعتياد انك موجود بدون تقدير لفعلك بيخلي اللي قدامك شايفه عادي عادي. وللاسف الكسره بتحصل، الانكسار ده بيحصل لما انت ينجاب عليك بقى حد يقول لك ايه ده جه عليا قوي، وتيجي انت محتاج الاخرين في وقت انت محتاج مش بتلاقي ولا واحد منهم مع انك كنت مقطع نفسك عشانهم وجاي على نفسك عشانهم، لكن خلاص هو اعتاد وجودك، مش بس عطائك بقى لا وجودك، فمفيش هنا نوع من انواع الايه زي ما اقول مثلا المنافسه او نوع من انواع الشغف، لا خلاص فبتتهمل ويبقى امرك ويدور على اللي بقى ايه اللي الاخر ويدور على الاخر. طب ما انا موجود في حياتك، لا ما هو انت خلاص عادي بقيت موجود ومتواجد بصفه دايما، فيهملك ويطنشك ويدور على اللي مش موجود. فاهمين بقى ودنك منين؟ دور على اللي مش موجود ليه، يعمل بقى جديد ويكتشف الشخصيات الجديده. عشان كده احنا بننصح الازواج والزوجات بحاجه جميله جدا، يوم اجازه الزوجات والرجاله والازواج، خد يوم اجازه، خدهم اجازه من بعض، حلوه جدا الاجازه الزوجيه دي، ممتازه مره كل شهر مره كل 6 اسابيع وتبقى اليوم السابع هو كده، وناس بتعملها مره كل 3 شهور. خد يوم اجازه كل واحد فيكم يبقى مع نفسه مع اصحابه مع اهله ان شاء الله الون، خدوا اجازه من بعض. ولو مع اصحاب كمان ده مطلوب، مش شرط تكون دايما دايما دايما متواجد فيعتاد وجودك فيدور على غيرك، هي النفس كده بتبقى عايزه كده. طيب رابع نصيحه، اقبل عذر الاخرين بس بشروط. الناس اللي مسكره بزياده، الناس البسكوته دي، لو اي حد غلط فيك انا طب ما سامحتك حتى من غير اللي قدامه ما يتاسف، انت اصلا ما بتديلوش فرصه يفكر ان هو غلط فيك فيتاسف او ان هو يصحح غلطه، انت على طول مسامح. جميل انك تبقى مسامح، والله يا عم سامح، حلو حلو انك تبقى مسامح، بس ادي فرصه للي قدامك يشوف ان هو غلط فيك ويشوف زعلك ويحس ان ده زعلان، وضح زعلك، وضحوا الحدود عشان ما حدش يعتد عليك وعلى شخصيتك ولا كرامتك ولا كلام. لحظه السكوت بتاعت 30 ثانيه ايه ده، بس ساكت ما تكلمش، عارفين كده ثبات الانفعال، ساكت هص 5 ثواني حتى، بس البادي لانجوج بتاعتك ثابته تماما، انا زعلان. ملامحك ساكته متوازن، عبر عبر عبر عبر، تعلموا نعبر عن الزعل باحترام على فكره، لكن نظام بقى انك تسامح بسرعه ايوه احنا نسامح والله واصلا ما عندناش مشاكل، لكن اسامح بسرعه دي لا بلاش، قبل ما اللي قدامك يعرف انه تحدينا وزعلك في ايه، وادي له فرصه يفكر ان ده زعل فلان مني، فما فيش، فادي فرصه حتى لتفكير ان هو ما يعملش كده تاني. جميل انك تسامح على فكره وتبقى راجل من اهل الجنه، جميل وكان بسبب دخوله الجنه انه بيبات ومش في قلبه حاجه من حد، لكن في ناس كرابه درجه اولى وناس بنتعامل معاهم كل يوم وبالساعات، لو مش كل مره نسامح من غير ما نوضح سبب الزعل يا جماعه هيتكرر، هيتكرر وانت تنكسر، مش هيتعلم الغلط وهيفضل يغلط فيك، وتعيش انت بقى في موجه متواصله او دوامه بقى، دوامه ما بتنتهيش من الاحزان. ليه؟ لان انت اللي سببت الالم دوت، ما وضحت، اديله فرصه ان هو يعرف انه غلط، هنسامح وناويين ان شاء الله، بس اعرف عشان ما يتكررش، النقطه دي مهمه جدا. طيب خامس نصيحه، قلل من الاعتذار، انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف، ليه الاعتذار حلو لما تغلط، لكن الاعتذار وكلمه اسف المستمره دي طالما ما غلطتش حد بيجيب في زرتي، طالما طبعا لم يثبت حاجه زي كده اللي تاخدوا حاجه عليا يا زربازه، كلمة قلل الاعتذار، كلمة أسف أسف أسف أسف على طول، قلل من تأسفك يا جماعة وقلل من الاعتذار، دفع على اللي أنت عملته طالما أنت مقتنع بيه وهو صح. مش جدال، مش جدال، بس وضح وجهة نظرك. مش عشان غيرك زعل، ده زعل وهيبقى كده ومش عارف ايه، لا، فانت على طول تتخلى عن فكرتك وتتخلى عن عمل وتتخلى عن الحاجة اللي انت مؤمن بيها وتتأسف شكله زعل، قال ايه ما يزعل ما يزعل، وتيجي تعتذر انا اسف انا اسف عشان هو يزعل، ما يزعل طالما انت صح، طالما انت صح ما يزعل. وضح وجهة نظر. الا اذا الدنيا مش على اخرها كده، لا، الا اذا لها سقف، لو انا فعلا غلطت اسمع، لان ده هيفيدني، اسمع واستفيد، واستفيد من النصيحه اللي متوجهه لي بالشكل ده، بس ان انا اقعد حزين وزعل زعله، ما لا، طب ما انت صح، ما توضح واسف اسف اسف. لا، كمان في حاجه، كثره الاسف ده بيخلي اللي قدامك ايه، ما يقبلش ساعات اسفك، هو كده، هي النفس البشريه فيها كده، ما مش كل الناس متوازنه وجميلين زيكم يا بسكيت انتوا، مش كل الناس سكره كده يعني، ففينا ماما يتاسف ما مش هقبل. لا، خلي اللي قدامك فرصه انه اولا يعرف غلطه، رقم اتنين مش على طول اسف واشرح وجهه نظرك، بس لو في حاجه غلط تقبل النصيحه. شفتوا التوازن عامل ازاي؟ طيب، سادس نصيحه، خلي علاقتك علاقه وطيده بالناس اللي تستحق. العلاقات السطحيه مش بتدوم، بس احنا ممكن نعمل علاقات سطحيه للناس اللي بتاذينا، شكرا، صح. الناس البسكيت اللطيفه بزياده، الطيبين بزياده، المسكرين بزياده، دول بتعامل الناس كلها ما شاء الله بطيبه ولطافه وحاجه، ناس نظيفه. انا بحس بتعامل مع الناس، يعني انا بكلمكم وانا في دماغي ناس معينه انا عارفاهم بيتصرفوا كده، رقيقين جدا، يا عسل. اقول افتر بتقوليني ايه؟ الناس الطيبه بزياده دي واللطيفه دي هي طبيعتها كده، فلما عيني تيجي تتعامل مع حد كده تبقى ايه، شايف الناس ان ده طبيعي، ما بيعامل الناس كلها كده. يا سيدي ماشي، بس انت لازم تقدر ان هو لطيف معاك، لا، ده حق مكتسب. وبعدين ما يوثقش علاقته بيك ليه؟ ما عمال اهو، لما عمال يعمل ويتعامل مع الناس عادي، ما انا زي، لا، مش زي انت، مش زي الناس، هو حد لطيف وجميل ومسكر، فانت على حد قلت لي الاسم، الاسم هيفضل في دماغي لحسن اغلط في الاسم سوي. طيب، انت عمال توثق وتتعمق، بص بقى وهو رافض، شكرا، رافض، مع السلام، يعني ألف مليون اهو ببنى، الحمد لله يا رب، مع السلام. اعرف مين اللي يستحق لطفك ولطفتك وسكرك الزايد ده من الناس اللي حواليك. طب لو هو رفض، يبقى اللي رفضنا، ما اعرفش، مش عارفه بالوعي، بس انا فاكره كده، هو اللي رفضنا هو اللي خسرنا. ايوه، هو ده اللي باعنا خسرنا، مش هنقول مش هنقول كده، تمام، هم اللي خسروا. طيب، سابع نصيحه، بصوا يا جماعه، ودايما بنقولها يعني في كل التعاملات مع البشر، ما تتوقعش المثاليه قوي من الناس التانية، يعني من الاخر، يعني ما ترفعوش سقف التوقعات، بشر ناقصون، امر طبيعي انهم يغلطوا، وما تظنش ان الناس كلها بسكيت امامير زيكم كده، وما تظنوش ان انا بحب الناس دي، الناس دي لطيفه، الناس دي لما بتلاقوها بتبقى جميلين للي يعرف يقدرهم صح، طيبين، عشان كده ايه، عشان ما تتصدمش انكم ثواب، فانت عمال ترفع سقف توقعاته، وبعدين ده عمل تسوف فتكتئب فتعيط، وخصوصا ايه بقى لو حد انت مدي له قلبك وروحك وفتح له حياتك، غلط، فما ترفعوش، يعني خلوا فيه ليميت كده للتوقعات، وتوقعوا ده بشر ممكن يغلط، فاحنا قايلين لمخنا القصه دي. طيب، تامن حاجه والاخيره، انت لو حبيت تعترض على كلام اللي قدامك، ما تعترض بأدب وذوق واحترام، يعني اتكلم باحترام وبموضوعية ونقد بناء، تمام، أو تعديلات، لكنك أنت ما ترضاش تتكلم عشان عامل حساب اللي قدامك أنه ممكن يقول علي إيه، أو ممكن وثقتك تتهز بنفسك بسبب كلام الآخرين، غلط، أصل يزعل، لا، وتضيق يعني قيمتك وشخصيتك ومكانتك بسبب ان انت ما انتش قاد، ما انت شفت قول، كنت اقول ان ده كذا، اعترض واعترض وقول، واعترض ودي الحلول، ما هو اللي بيخلي الاعتراض منيل ايه؟ والناس ما بتقبلش النقد، ان انت نقد نقد نقد نقد وما، لكن لا، خليك انت متميز، وانتوا حلوين ودايما شايفين الحلو، ودايما شايلين اللي حواليكوا في قلوبكوا، وفعلا فعلا بيضحي بحاجات كتير عشان يفرح اللي قدامه، اديله حل، وتبقى كده انت متوازن في العلاقه. اخر وصيه للناس البسكيت السكر بزياده، العساسيل، انتوا قلبكم حلو، نسمعوا من خالقكم هالة نبكوا سواب، انت قلبك حلو وانت قلبك حلو، معاشركوا اصلا وعشركوا جميله قوي، كلامكم حلو، تعاملكم نقي وجميل، بس من فضلكم وضحوا ده للي قدامكم، تكلموا عبروا عن اللي جواكم، عشان لحد يهملك ولا يقلل منك ولا يهز ثقتك في نفسك ولا يبعدك عن حياته، وانت تبقى يعني انا بقرب ليه انت بتبعد؟ انت ضاغط قوي وسكرك كان زايد قوي، يا اما يقول لك ان كان مش عارفه حبيبك عسل ما تلحسوش، لا السكر الزايد قوي يبعد، يا هيجيب النمل بقى عشان ياكله والنمل ده يخلص السكر، وافتكروا ان انتوا كماله عدد في حياته، لا انت حد جميل وانتوا حد حلوين، انتوا مسكرين بزياده، خليكم زي ما انتوا، اعملوا الثمان نصايح دول. مش عايزه اطول عليكم النهارده، النهارده يوم الاتصالات العالمي بتاعنا، فيعني ايه هنستقبل اتصالات، الرقم اهو موجود قدامكم على الشاشه، عايزه اكلم الدكتوره، يلا الفريق يتصل عليكم على طول. معانا مين؟ بسمه من البحيره. السلام عليكم يا بسمه. ازيك يا بسمه؟ الحمد لله بخير، وانا مبسوطه خالص ان انا اكلمك. الحمد لله، اتفضلي يا جميل. كان عندي مشكله كده لاختي، عايزك يعني عايز تطلق، وهي متجوزه بقى 10 سنين وعندها 3 ولاد وهي مش مبسوطه، يعني تمام مش عارفه تعمل ايه. عايزه تطلق ليه يا بسمه؟ قالت لكم السبب؟ لا بص كويس خالص والله، يعني كويس إيه بس ما انا مستمعاكي، قولي لي سبب عايزه تتطلق ليه؟ هي دكتوره هو كويس جدا معاها، طيب بس ايه؟ ثواني ماشي معاكي. بس يا دكتوره هي يعني ايه متجوزه غصب عنها، ما بتحبوش يعني؟ طب 10 سنين ومعاها 3 عيال، جاي تشوف دلوقتي انا متجوز غصب عني امشي من العيشه دي؟ هو بيعملها بالحسنى وكويس وكده؟ كويس جدا معاها، بس هي حاسه ان هي بتاخده بربنا، عشان هي ايه؟ عادي يعني في العلاقه الجنسيه بتبقى رامضه متضايقه يعني، هي حاسه ان هي بتهمني، هي حاسه ان بتبقى متضايقه تعبانه عليها نفسها، هي يعني محتاره مش عارفه تعمل ايه. واحنا بقى طبعا يعني ايه النظام بتاع الفلاحين كده، ما ينفعش طلاق وحاجات من يعني هتتطلق علشان العلاقه الخاصه هي كده بس فقط؟ ما هي العلاقه الخاصه. طب اسمعيني يا بس عشان ما نتكلمش كتير في النقطه دي. بصوا يا جماعه، يعني انا هحاول اخلي الكلام على الهواء حيادي ويتفهم تمام، لكن المواضيع دي بيتعمل فيها دورات بالعشر ساعات يعني، وبيبقى فيها بتاع حوالي اكتر من 40 تاسك تدريب، وخصوصا للنساء يعني البنت المحترمه اللي طالعه في بيئه متزنه وملتزمه وملهاش خبره في الكلام ده. لكن خليني اقول لكم على حاجه دلوقتي، هي العلاقه عند الراجل مختلفه تماما عن العلاقه عند الست. العلاقه عند الست مشاعر، وانا عندي وصايا للنبي عليه الصلاه والسلام في الكلام، وعندي ايه وقدموا لانفسكم، لكن ان الواحد يقع على زوجك ما هتكره او عايز يصالحها في العلاقه فمش عارف عايز يعملها كلام فاضي، ما الحريم مش كده، ولازم الرجاله تفهم المفتاح، كل واحد عارف مفتاح زوجته ايه، لكن هو بقى جاي تعبان وعايز يخلص انتهينا فكل مره تتكرر فتزعل. يعني انت جايه بعد 10 سنين وعندها 3 عيال وانا بكرهها فعايزه اتطلع، عشان امر طبيعي انها ما تحسش بمشاعر، لان الحاجه مش ما فيش ولا هرمون سعاده بيتفرز عندها في ساعه الوقت المخصص الخاص ده. فالحل ان هو يخاطب المشاعر. فكلامي النهارده مش وصيه لاختك صراحه، وصيه لزوجها لو بيسمعونا، او اي راجل شايف ان عنده زوجته، ما هي الكارثه، انت عارفين المصيبه فين؟ صدقوني المصيبه ان الرجاله ما بتبقاش عارفه الغلط فين، والمصيبه الاكبر ان الزوجه ما بتعبرش انا الامر ده انا رافضاه، لان انت بتتعامل معاه بطريقه انا مش حباها، وانا مش حابه الامر ده، وظيفتك كراجل ان انت تدور تحببني في الامر ده ازاي؟ ما هو ماشي يعني ما لهاش انها تقول لا او لها انها كذا، بس يعني الدنيا مش اله، هي مش الات يعني، يركب الترس مش عارفه فين على الاله عشان الجهاز يشتغل، غلط ده مشاعر، ودي واحده. وطريقه ان انا افهم الانثى ازاي يعني، معلش تندرس، روح لحد يعلمك، اقرا، اخش على الموقع الاسلاميه واقرا وشوف، اسال مشايخ مؤتمنه طبعا وثقه، مش الهيصه اللي طالعه لنا الايام دي يعني، لكن انك انت تعرف، هي تقول لك ده دورك، والله دور شوف شوف الدنيا ايه، شوف ايه الحاجات، شوف الامور اللي السنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها. المراه سماع يا جماعه، عايز تدوب المشاعر سمعها، سمعها ودغدغ مشاعرها بالسماع والكلمات الطيبه والكلمات ده كذا، طالما الامر كده. لكن انها تتطلق علشان العلاقه، الامر له شقين، جزء عزوك ودينا اهو قلت وكلمت وبهدلت، والجزء الثاني عليكي. ده امر فطري وربنا سبحانه وتعالى وضعه فيكي بالفطره، وضعه فيكي للبشر كلها. استخدمي اوبشناتك، واستخدمي ازاي تفرحي نفسك في حاجه زي كده وقولي له. طيب في نقطه ثانيه اخيره برضو قبل ما نعدي النقطه دي، نقطه ان طالما هي زعلانه ومش متراضيه مش هتقدر، حق صح ده حقيقي، طالما انت مزعلها ما ينفعش تيجي تطلب منها العلاقه الخاصه. راضي الاول، شوفوا الزعل، ما هتجيب خناقه ولا مش عايز خناقه وعايزين نخلص، لا ما فيش كده، ما فيش كده. هي مش عروسه صيني، هي جايه دلوقتي في عرايس صيني بتتشرق، مش هي، لا دي انسان ومشاعر، وانت ذات نفسك لو ما لقيتش المشاعر متبادله الدنيا مش حلوه يعني. فمن فضلك راعوا راضيها طيب بخاطرها عشان هي كمان تتفاعل معك ويبقى الامر متبادل. ده اللي اقدر اقوله على الهوى صراحه. وادعو الله سبحانه وتعالى لكل حد يا رب، سواء الزوجات او الازواج الاثنين الطرفين، يبقى فعلا مصدر سعاده وهنا وفرح ومتعه للاخر. اللهم امين. معنا مين؟ بسمه برضو، كلهم بسمات كده، بسمه من القاهره. السلام عليكم يا بسمه. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بقالي فتره كتيره كنت عايزه اتصل مع حضرتك والله، بس حاولت كتير ما عرفتش. طب اهو الحمد لله وصلنا، احنا عندنا يوم الثلاث الاتصالات مفتوحه للناس كلها، وصلت على خير. الحمد لله الحمد لله. بقول لك لو سمحت، انا في استفسار بس صغير كده. اتفضلي. انا يعني حصل معايا موقف يعني وكده، يعني هو موقف شخصي تمام. ان مثلا جوزي كان عارف مثلا واحده قبل كده، قبل ما نتجوز وكده، ويعني زي رجع لها الفتره اللي فاتت دي وكده، فانا عرفته واتضايقت وكده. عمره زواجكم كام سنه يا بسمه؟ عمر زوجكم كم سنة؟ 6 سنين. في أولاد؟ 3. تمام. وانت عرفتي بقالك قد إيه مثلا؟ أقل من سنة كده. تمام. وبعدين رضاكي وتأسف وخلاص والدنيا عدت، ولا إيه الموضوع؟ لا هي الدنيا عدت بس من غير تراضي وأسفان وكده، يعني الدنيا اتلمت. إزاي؟ يعني ما قالش انا غلطان، ما قالش حاجه، ما قالش مش حاجه وعدت وخلاص، يعني قال ايه؟ هو يعني انا حاولت معاه كتير، كنت يعني بقول له مثلا البنات وانت عندك بنات وكده وما ينفعش وبلاش، عشان انا كمني بحبه كده، فما ما كنتش عايزه بقى ان ايه يتمدى في الموضوع ده، واخده معاه بعند واسيبه والكلام ده كله، عشان يعني مش رد فعله. اسمعيني يا بنتي، ما بقولكش تسيبي والكلام ده، انا ضد السيبان، لكن رد فعله ايه لما قلتي له كده؟ ندمان، محروق، خلاص يعني الموضوع مش هيتكرر، ولا ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل في اخر مره يعني ان انا مشيت، يعني سبت البيت ومشيت تمام. فحد يعني من قرايبي قعد معاه واتكلم والموضوع انتهى على كده، انه خلاص ما بقاش يعمل والكلام ده كله. والاول كان الاول الباسورد بتاع تليفونه كان عادي مفتوح لي، فما حصل الحوار ده غير الباسورد وما خلانيش اعرف حاجه، بس دلوقتي رجع تاني والدنيا تمام، ما فيش اي حاجه. سؤالك ليا ايه؟ انا خايفه حاجه كده، يعني خايفه الحاجه ترجع تاني، اعرف منين ولا طيب أعمل تمام إيه؟ طيب. حاضر يا بس ما اسمعيني. اولا لما تحصل مشكله ما بين زوج وزوجه، او الزوجه مثلا تكتشف امر وهي صرحته، يعني هي خلاص قررت ان هي تصرحه وتواجهه، ان انا اكتشفت ان انت بتعمل الحاجه الفلانيه، تمام. ايه بقى؟ ها ثم اما بعد بقى ايه اللي ترتب على كده؟ لازم ناخد من القعده ذات نفسها قرارات، ان مش هيحصل كلام، مش هيحصل كذا، عهودات تطمنك عدت وعشان ما يزعلش وانا بحبه. وبعدين فضل الضغط عليك الضغط عليك لحد اخر مره سيبت البيت، ده سيبان البيت، وان الموضوع كبر كبر كبر عشان احنا مع اول جلسه ما خدناش قعدنا ايه الصح اللي هيتبان على كده والغلط اللي هنتجنبه. فيا كل زوج وزوجه عندك بينك وبين زوجتك مشكله، ما تقوموش وتسيبه كده خلاص وحكينا ما غلط، مش حكينا بقى كل واحد قال اللي عنده وبرر التاني وخلاص، غلط. انت قعدت عملت المشكله، والله انا بقى انا احب اتعامل واحد اتنين تلاته بالشكل الفلاني لما يجي نقطه زي دي، والمشكله ديت كان سببها كذا، فاحنا نمنع السبب عشان المشكله ما تتكررش ما تتكررش، ويبقى عندي ثقه في المحبوب او شريك الحياه اللي قدامي. ده جزء الغلط اللي حصل منك كان لازم في ساعتها واحد اتنين تلاته ما يحصل. طب ده جزء. طيب انا دلوقتي خايفه، هو الراجل بقى كويس وخلاص حد من اهلي قاعد معاه ودخل تدخل في الموضوع، الراجل تعهد ان مش هيحصل حاجه من كده تاني وان شاء الله الدنيا تمام وخلاص. اوكي حلو طيب ها، فانا خايفه بقى، انا خايفه اعرف ازاي لو حصل زي ما عرفت المره الاولانيه. ربك بيستر مره واثنين وثلاثه هتلاقي جاي لحدك، لكن لا اسعى ولا من حق الزوجه انها تفتش في موبايل زوجها ولا تجسسه ولا ان انا اسعى ولا هتجيلي، والله لو عمل هيجيلك. لا قول له يا رب، قال يا رب انت عارف نيتي وان انا صادقه وصالحه وشريفه وعفيفه، فيا رب كذا لو في حاجه عرفني او خلصوا منها. طب قلبي وجعني وخايفه ادعي يا رب اسالك باسمك اللطيف تلطف بيا فيما جرت به المقادير اللي جاي قدام لسه، واهدي زوجي واجعلني افضل امراه في عينه ويجعل كذا ويجعل كذا ويجعل كذا. فهمتي؟ بقى ثلاث خطوات عليكي تعمليها. ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي يا بسمه تنفذي اللي بقولك عليه. جزاكم الله خيرا على الاتصال. معنا مين؟ نوران من البحيره. السلام عليكم يا نوران. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتوره هاني؟ اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك في الله. حبك الله يا نوران يا جميل، ربنا يحفظك يا رب. في دكتورة هلا، أنا كنت عايزة أسأل كذا سؤال يعني خاص بي وفي سؤال خاص ببنتي. تمام. وقبل ما أسأل الأسئلة دي، أنا قبل ما أسأل الأسئلة دي أنا عايزة بس إيه أقول لحضرتك إن أنا بغبطك يعني غبطة، إن أنا نفسي يعني أكون زي حضرتك وتعذريني، يعني نفسي أكون أحسن منك عند ربنا سبحانه وتعالى. ومال كل الناس كل الناس تتمنى إنها تبقى أحسن من حد ومن حد ومن حد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى يجعلك أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، ده شيء طيب. اللهم أمين يا رب، ربنا يحفظك يا رب. إياك. دي حاجة. تاني حاجة دي اللي أنا حاليا بحاول إن أنا أعمل لها، أنا نفسي أتوب، عايزة أتوب عن حاجات كتيرة قبل كده، ونفسي يعني أحاول إن أنا أليق بجنة ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فيعني كان في صلوات كتيرة كنت بفوتها وكان في كذا حاجات يعني كنت بعملها وكنت بزعل زوجي على طول وكده، إنما دلوقتي بحاول أصلح في نفسي، بحاول أعمل بالصورة الشمس إن قد أفلح من زكاها. حاليا في الفترة دي بحاول أزكي نفسي. تمام. حضرتك عرفيني إزاي أتوب من الصلوات اللي أنا كنت بعملها دي وأعمل إيه؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، تاني سؤال خاص بنتي. أنا بنتي عندها 3 سنين وجبت مولود تاني عليها يعني، فهو دلوقتي عنده 6 شهور. بس هي دكتورة هنا بتقعد تضرب فيه وبتقعد تشد فيه وبتقعد تعض فيه وحاجات زي كده، فأنا الأول كنت بحاول إن أنا ما أضربهاش أو كده، وبحاول أصلا إن أنا ما أضربهاش خالص لأن أنا بنتي شخصية حساسة، وأنا مش عايزة الشخصية الحساسة دي، أنا شخصية حساسة فأنا عارفة إن الشخصية الحساسة دي تبقى محتاجة شوية معاملة خاصة، ف مش عارفه يا دكتوره هدى اتعامل معاها ازاي. حاضر. يعني انا كنتش بضربها بس بقالي فتره يعني النهارده ضربتها لانها بتعمل كتير، بحاول كتير ان انا اجيبها بالتفاهم بس لما خلاص مفيش بجيبها غصب. طيب حاضر هجاوبك. طيب حضرتك يا ريت تشرحي لي بس اتعامل معاها. حاضر. تاني سؤال كمان بس معلش. تمام يلا ممكن يلا. السؤال بقى لحضرتك خاص بالحلقه النهارده، حضرتك كنت بتقولي على الحاجات التنازلات وحاجات مش عارفه ايه، فانا في بيت عيله فتنازلت كتير، هل ان انا لما ارجع اعمل الحاجات والحدود اللي حضرتك بتقولي عليها دي، حضرتك زي ما قلت بيقولوا حق مكتسب، يعني انا كانت سلفتي عملت معايا مشكله قبل كده، وانا واحنا في وسط الخناق قلت لها، احنا في عيله في ارياف، في وسط الخناق قلت لها ان يعني روحي ريحي عندكم شويه لو انت تعبانه، فهم مسكوها عليا ان انا بطردها، وخصوصا ان زوجها مسافر، فمسكوها عليا ان انا بطردها من البيت، وانت هو انت حماتها، هو انت كبيره الدار، هو انت مش عارف ايه. فالكلام ده بقاله سنه، بس انا ما بنساش الموضوع ده، كل ما الزوج هيسافر ويرجع بفتكر الموضوع تاني. فجت النهارده يعني يعتبر شتمتني، قالت لي ان انا قللت الادب وقللت الذوق تقريبا، قللت الادب. فانا قلت لها انا قللت الادب؟ قالت لي ايوه انت مش بتقولي كذا كذا. فانا النهارده يعني الشيطان عمال يوسوس لي كده ان انا ايه، واحده بواحده بقى، زي ما هي عملت لها ليله اعمل لي ليله انا كمان. بس انا مش بتاعت الكلام ده، هو ما بحبش الغشوه، بحب الكلام ده كله يعني. بس انا عايزه اطلع اقول لزوجها دلوقتي ان هي عملت كذا كذا وقالت لي كذا كذا. فحضرتك دلوقتي تطلعي زوجها فين زوجك يعني؟ ولا اعمل اللي في دماغي؟ وفين تطلعي لزوجها انت ليه وتتصدري الموقف ليه؟ زوجك مسافر؟ اصل هو ابن عمي. اوكي. لا طب اسمعي عشان ما ناخدش في، اولا لا ما لا تطلعي ولا تقولي ولا الكلام ده، شيل ده من ده، ارتاح ده عنده. سلام عليكم يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، طالما التعامل بيجيب اذيه يبقى خلاص. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتقالت كلمه او تعدت حدود بسكت وما بردش، والله انا مش هرد على الكلام ده، بس من فضلك انا لا اسمح ان حد يقول لي كده. شكرا. شاهد عليها الناس اللي موجوده، لا رديت ولا غلطت ولا يتحط في اي مجلس ان انت قلتي كلمه غلط او كده، بس وقفيه عند حدها وان ده كذا، وانا ما بحبش اتعامل بالاسلوب ده ولا بالهزار ده ولا بالعشم ده. طيب غلطت تطلع اقول لجزء لا ليه وانت فين راجلك قريبي وبيننا؟ لا طلعوا الكلام ده من الحكايه دي، امنعي وحددي وما تتكلميش والكلام ده. وفاهميها ان انا ممكن كنت ارد وكنت اعمل، بس انا مش هعمل الكلام ده، واعمل فورتينا ونعمل زي ما انت عملتي قبل كده، لكن انا مش هعمل الكلام ده. ارفع دماغي تفوق لعيالك وشوف ابنك ابو 6 شهور ده، سيبك من الكلام ده. حددي وحيدي العلاقه من فضلك. طيب نقطه بنتك 3 سنين وامر طبيعي الولد ده، حسسيها بتقولي هي حساس. انا ولا مش عايزاك توصفيها انها حساس، بلاش نوصف اولادنا بتوصيفات احنا اللي بنشوفها. عملت موقف، هي بتحاكي سلوك، فانت لو انت شخصيه انت عارفه نفسك ان انت حساسه بزياده، هي بتقلد السلوك اللي هي شايفاه فيكي والتصرفات بتاعتها. لكن هي هيبقى كاركترها ايه بعد كده؟ لا ان شاء الله تبقى شخصيه متزنه وجيده. طيب التعامل معاها ازاي؟ بالتحبيب، وده كذا، وشوف ده مش عارف، وانت كذا وبتاع. والمفروض ان احنا كنا يعني قبل في مرحله الحمل احنا بنهيئ معها العروسه ازاي همسكها وعينيها وشعرها وهشيلها ازاي والنونه، وبعدين ده بقى حقيقي والكلام دوت بالراحه وبالتحبيب. وتعالي فشوفي فين الحفاضات، طب فين اللوشن، طب تيجي هنسرح له ازاي، طب مش يلا انت امسكي الحته دي وانا امسك. وتحس ان هي لعبه جميله، بس مش لعبه قوي، عشان ساعات بيحبوا يكتشفوا بقى العينين لا يعني خليها ايه، خلي الدنيا وانت عينك عليها وفي مراقبه، بس حاسسيها بالايه، بالانتماء، لو ان ده ابن اخونا وده ابننا وده ابن مننا واحنا كذا، وحد ياخده وحد يخطفه والكلام ده، بس ما نهايبرش قوي، بالتزان وفي نفس الوقت بالحب. الكلام اشبعيها طبعا بالحب، واشبعيها انك انت كذا، ولما كنت صغيره تعالى ما اقول لك بقى، شفتي صورك وانت صغيره كنت بتعملي، تعالى ما اقول لك الصوره دي ايه وكنت بتعملي ايه، وتفضل تسمع عشان هي ما شافتش انت مهتمه بيها وصغيره، شايفاكي مهتمه بالصغير. فامر طبيعي ان يحصل غيره، فانا ارجعها واقول لها وديها ذكريات تفضل فاكراها. ده السؤال رقم 2. سؤالك اعمل ايه في الصلوات اللي ضيعتها او الصلوات اللي انا كنت بكسل عنها؟ هاتي مع كل فرد مع كل فرد. في راي تاني يقول لك اكتروا من سنن النوافل، الناس بتكسل صدقوني، فيصلوا له 2-3 أسبوعين وبعد كده خلاص يكتر سنن النوافل. لا، هاتي مع كل صلاه، ده اضمن حاجه، سهل جدا، مش هاخد منك 5 دقايق يعني الدنيا كده، بس هاتي مع كل فرد ايه، فرد معاه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا نور، اللهم امين. معنا سمر من الغربيه. السلام عليكم يا سمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتوره هاله؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الله يخليكي، انا بحب حضرتك جدا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يبارك فيك. هو انا عايزه بس في سؤال كده، هو المفروض ان انا حماية توفى من حوالي 1.5 شهر كده، وحماتي هي رافضه تبات في شقتها تماما، يعني بحجه ان هي خايفه، انتوا في بيت عيله سمر؟ انتوا في بيت عيله؟ تمام. فهي لها لها كم ابن موجود في البيت متجوز؟ ليها اثنين، زوجي واخوه. تمام. بس انا زوجي مسافر، اخوه هو اللي موجود في البيت. بس هو زوجي دايما بيطلب مني ان انا اقول لها تعالي باتي معانا. فانا طبعا يعني انا كده انا شغاله اصلا، يعني انا موظفه. وغير بقى يعني غير ولادي وغير ان انا ببقى راجعه تعبانه جدا، انا ما عنديش الطاقه دي، يعني انا ما عنديش الطاقه دي. فلما اتكلمت معاه هو زعل مني، هو زعل ان انا ازاي مش متقبله والدته، ان ازاي انا مش رافضه ان انا اخليها تبات معايا. فهو طبعا زعل مني جامد. هو حماكي توفى الله بقاله قد ايه؟ شهر ونص كده. طيب تمام. أوه. تمام. بس فهي دلوقتي هي بتبات مع اخو زوجي. تمام. بس دايما الطلب من زوجي انه اطلبيها تنام معاكي، فدي انا مش عارفه احلها معاه ازاي، يعني انا مش عارفه، وهل انا غلطانه في ده ان انا رافضه حاجه زي دي؟ طيب. بس انا حاسه انه ده مش طاقتي، يعني انا بحب يبقى لي خصوصيتي، يعني مش ملتزمه مش مجبره بحاجه. تمام. فمش عارفه ده صح غلط، ده حرام عليا ولا لا. انا مش عارفه. طيب اسمعيني يا سمر، اسمعيني يا سمر يا جميل. اولا يعني مراعاة الناس بغض النظر دي حماتي ولا لا، دلوقتي دي زوجها توفاه الله وعيالها مسافرة، زوجك مسافر وابنها التاني اللي موجود، وانت بحكم ان انت زوجك مش معاكي فتبات معاكي انت فترة، رعيها فترة الجريف بتاعتها، فترة الحزن بتاعتها، 4 أشهر و10 ادي العدة بتاعتها والحداد، وبتوع علم النفس قالوا 6 شهور، من 4 شهور ل6 شهور شهرين زيادة، يعني ايه ما فرقتش، ان احنا نراعيها الفترة دي، نراعي نفسيتها الفترة دي، فترة الحزن على الزوج وان هي لوحدها ومفتقدة الامر. حتة ان تبقى شوية تيجي عندك مثلا الخميس صباح، عندكم مثلا جمعة وسبت اجازة مثلا، يبقى تيجي عندك الخميس وتبقى صباح الجمعة معاك وتقضي اليوم والكلام ده، وبعدين يوم السبت انا راح الاهلي فهي تروح عند اخوها التاني وهكذا، بحيث ان هي تحس ان ايه، ان يبقى يوم الاجازة على الاقل يوم عيلة وانا استفيد بيه مع اولادي واحنا مجمعينهم، محدش يفرض، هو مش فرض عليك، ولكن ده من باب الفضل والإحسان ومراعاة مقاس الآخرين والظرف الطارئ اللي هم حصل لها وموت زوجها والكلام ده، من باب الـ الـ الـ الـ الإحسان ومن باب الفضل والعشرة الطيبة، حسبة لله لله وحسبة لله في الزوج. ممكن حتى انت الأمر تقولك لا مش عشان مش عمليها لله، ان انا براعي نفسية الآخرين وان انا براعي جزئية دي زي ما قلت لك، مش فرض عليك ولكن فضل حلو إحسان، محدش يقدر يفرض عليكي حاجة، والحاجة لما بتيجي من جوه من النبع طيبة تنبيها نفسه بيبقى جميل وصوابه حلو ونواياها جميل. زي ما قلتلك خد الفكرة دي، الخميس أو صباح جمعة عندك أجازة تمام، تقضي معانا والجمعة ويوم بقى والدنيا تعملوا محاشي، شوف هتعملوا اعملوا تعملوا ويوم طيب وكذا، بتبات معاكوا الخميس وصباح الجمعة، الجمعة صباح السبت خلاص بتطلع عند ابنها التاني أو بتروح لابنها التاني، وأنا إيه راحة لوالدتي، فيبقى الدنيا متزبطة كده. جت يوم فهتعزم عليها مثلا يوم في نص الأسبوع ولا حاجة خير وبركة، يبقى برضو إيه اسمك ما كسرتيش بخاطر، اللي بيكبر بخواطر الناس يا بنتي ربنا بيكبر بخاطر، ودي ست كبيرة وزوجها توفاه الله وأنا برعيها الفترة دي، لما تلاقي منك حسن النية صدق صدق النوايا وصدق المعاشرة، الصدق بيبان في أفعاله، هي ذات نفسها المعامله هتتغير، وتحس تقول لك لا انا عايزه فلان دي الطيبه معايا دي كذا دي كذا، هو ده الصح، ان الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا بقوله، واحتسب عند الله ما في خير بيعدم ابدا ابدا ابدا، كل الخير عند الله، الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين يا سمر. معانا هيام من نيويورك من امريكا، اهلا يا هيام. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. انت بخير يا حبيبتي. معلش انا اسفه متوتره شويه، اول مره اعمل مداخله، فيعني انا ولا يهمك ولا يهمك، احنا في بيوت منوره بيوتكم، اتفضلوا. ربنا يبارك فيك يا رب. لا انا كنت عايزه استفسر بحضرتك بخصوص مشكله بالنسبه بنتي، هي 15 سنه، انا بسمع حلقات حضرتك عن سن المراهقه وكده، بالنسبه لصوتها العالي وانفعالاتها، واحيانا صوتها بيوصل ان هي بتنفعل قوي، صوتها عالي السلوك اللي هو بيبدأ في 15-14 سنة دي، وبحسها على طول مش مبسوطة ومش فرحانة، بتعيط كتير، بتعيط يعني بتبقى معصبية. ترتيبها يا هيام، ترتيبها كم في اخواتها؟ الثانية الثانية. توقعت يعني أنا توقعت. البنت الكبيرة بحس هي طبعا بتضايق جدا من أختها، لأنها بتزعق وبتصوت وبتعصبني، وهي بتحبش يعني بتحبنيش أكون متضايقة، فنفسيتها فعلى طول قاعدة منعزلة لوحدها في الموبايل على السرير بالذات، تعمل الهوم ورك وبتبقى منعزلة لوحدها. يعني البنت الثانية بقى بحس ان هي اكتر مني كل وقتي، في ان انا دايما يعني يا اما بتصطدم مع بعض يا اما بقعد في في في حد بعديها، في طفل بعد الثانيه. في بنتي في عندها 10 سنين. عندها 10. طيب طيب 5 سنين فرق كويس. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا يا هيام؟ انا الفكره ان انا هل ده طبيعي بالنسبه للسن ده والبيهيفير يعني السلوك اللي هي بتعمله ده، هل هو طبيعي؟ هل هو يعني تقصير مني انا؟ انا بحاول يعني طيب. انا بحاول عايزه بس حاضر انا هجاوب، بس عايزه اسالك سؤال اخير استاذ ضحيه، في مدارس عاديه حكومه ولا مدارس اسلاميه خاصه؟ لا مش مدارس اسلاميه، مدرسه حكومة. عاديه حكوميه. وفي نفس الوقت يعني انا يعني هي بتصلي الحمد لله وملتزمه، بس هي كان حصل لنا موقف ان كان في ستورم قويه كده، فهي خافت قوي، فمن ساعتها وهي ملتزمه بالصلاه وبالتصدق يعني بتحاول ان هي تكون ملتزمه. تمام. بس للاسف لما حصل اخر مشكله ان هي علت صوتها قوي وزي ما تكون صوت كده، وباباها تدخل ان هو كلمها، من ساعتها هو اخذ موقف ما بيكلمهاش 4 ايام، وان هو مخاصمها وقال لي لو ما تعدلتش انا ممكن اطردها من البيت اساسا لو سلوكها ما تغيرش. لا لا لا لا. فالموضوع ده هي طول عمرها في طول عمرها في البيئه الغربيه، ما كانتش مثلا في بيئه عربيه وبعدين راح، طول عمرها في البيئه الغربيه. بنزل بيهم اجازات، بنزل بيهم اجازات، بس هي الفكره ان هو احنا ما لناش اصحاب هنا خالص، ما لهمش هم اصحاب، ما لناش حد، ما فيش انشطه رياضيه، الانشطه هنا غاليه جدا، فصراحه ربنا يعني الثلاثه مش بوديهم، فما فيش اي حاجه، حتى مجال ان انا عقاب ان اقول لها ما فيش تمرين، ما فيش نادي، ما فيش نزول، ما فيش لا لا لا لا. ده انا هقول لك على حاجات جميله. اسمعيني يا هيام، اسمعيني. اولا مرحله المراهقه لازم نعرف انها مرحله تقلبات ومرحله مزاجيه، تمام؟ ونفسيه المراهق بيبقى محتاجه دعم، محتاجه ان انا اعلي منظومه الثقه في نفسه وفي الاخرين، محتاجه مهارات اجتماعيه ومهارات تواصل وطريقه التعبير عن اللي جواه صح. الخمس حاجات دولت ديت عارفين الاسبوتات الحمراء اللي بتنور الطريق ازاي اتعامل مع المراهق. طيب موضوع ان هي بتعلي صوتها وبابا يقول لا ما تقولش، ولو قال كده بينك وما بينه اوعي تقولي الجمله دي ليا، انا غير مرغوب فيا. لما بنتك تسمع لو ما تعدلتش همشيها، بس شكرا. 3 سنين، ولو انتوا معاكم الجنسيه لو 3 سنين خلاص انتهينا، انا وصل 18 وانا سايباكم ماشي. اوعي اوعي البنت تسمع ان هي غير مرغوب فيها وغير محبوب فيها في الاسره. يبقى ديت النقطه اللي عايزه تنتبهي ليها. النقطه ليه ما فيش انشطه؟ ده نيويورك وتكساس وشيكاغو، وعندكم فيرمنت فوق كل الولايات فيها، ونيويورك كمان فيها المراكز الاسلاميه، اللهم بارك اللهم بارك. انا يعني جالي استدعى اكتر من مره ودعوه منهم ان انا على المراكز بشوفهم عاملين انشطه تحفه جدا، واللي ماسكها شباب وبنات، حاجه اللهم يعني حاجه اللهم. والانشطه اللي موجوده سواء لمرحله المراهقه او كذا كل يوم سبت وكل يوم حد، لدرجه ان بتبقى في ولايه تانية وتقول لك بعيد عليا بس انا هروح علشان المركز الاسلامي عامل انشطه. لا دوري دوري وشوفي ايه الانشطه، تشوف محاكاه لبيئه مشابهه ليها ومشابهه لهيئتها ومشابهه لشكلها. ليه دايما بقول في مدارس اسلاميه خاصه هناك؟ لان بيبقى الى حد ما محافظين على الهويه الى حد ما، يعني بدل ما صفر على الاقل مثلا 40-50% حلو. لكن ان هي تسمع ان هي مرفوض وان سلوك احنا بنرفض السلوك ده لكن احنا بنحبك، لكن السلوك ده احنا والصح بتاعه كذا، عايزه ايه؟ ها عبري. طب عايزه كذا، عايزه، وخلي فيه حوار، خديها وخرجي بيها بره واسمعي منها الحوار. ارجو ان ربنا يشرح صدرك للنقاط اللي بقى وتنتبهي ليها، ووديها المراكز الاسلاميه كتير جدا جدا جدا هناك، وموجودين وموجودين ما شاء الله، حتى انشطتهم على الفيس موجوده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتولاكم بالرحمه اللهم امين. معنا مين؟ يمنى، يا اسم غالي يا يمنى من الدقهليه، الناس المسكره بقى. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حابه اشكر حبيبتي مخيفه جدا بصراحه. انا يعني فعلا مش عارفه اقول لك ايه. يعني فعلا دي تقريبا اللي خلتيني ارجع للصلاه واعمل حاجات كتير. الحمد لله. يعني والله العظيم انا مش عارفه اشكرك ازاي فعلا. يعني والله فعلا انا طول مش أنا يا يمنى، ده ربنا مسخر هلا سمير سبب عشان ربنا بيحبك وربنا يريدك في طريق، فالشكر لله وحق الشكر إن أنا ازداد في الطاعة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي فعلا والله. الشكر لله. شكرا. أنا معلش كان عندي استفسار صغير من حاجة. قولي. أنا موضوع يعني مثلا الواحد لما بيقعد بيشوف بيسمع عن المرشدين وكده وإنهم كانوا مثلا مؤمنين وكانوا فيهم المنقب وفيهم اللي كانوا ناس طالحين جدا يعني، وبعدين الصحابة تقصدي؟ بيبعد عن ربنا وكده، فالموضوع ده الحقيقة بيقلقني. الصحابة مين اللي كانوا صالحين؟ خوفني فعلا. يا يمنى مين اللي كانوا صالحين ما سمعتش؟ أيوه مين الصحابه تقصدي؟ بقول يعني الواحد لما بيسمع عن الملحدين وانهم كانوا المرشدين صالحين في منهم كان صالح قبل كده وكده. استني مين المرشدين؟ مين استني يعني بس ربنا الموضوع ده صراحه بيرعبني قوي يا بنتي. استني الملحدين باللام وبعدين حادوا على الطريق صح؟ فالموضوع ده فعلا بيرعبني قوي. يعني الواحد ممكن يبقى كده ولا مش لا يعني. لا مش الواحد ممكن يوصل ان شاء الله. نسال الله لك الثبات. اسمع اللي هقوله لك ويا يمنى ويا كل بنت سواء، لان بيجي لنا الاسئله دي من عند 13 سنه اقسم بالله 13 سنه. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ما شاء الله ان احنا سيبنا اصول العلم الحقيقي، متون العلم الحقيقي، الكتب الامهات الكتب، وبقينا ناخد ايه العناوين، وكل واحد عامل له كتاب قد كده مش عارفه يعمل ايه، فالعناوين العناوين العناوين، او يخش الفيسبوك ياخد عنوان وتويتر ياخد عنوان وهكذا. لكن ان هو يتلقى العلم الحقيقي وان يبقى طالب علم، انتوا عارفين حتى كل المدارس اللي موجوده دلوقتي البناء المنهجي مش عارفه الاكاديميه زي كل الكلام ده، دي خطوات على الطريق. طالب العلم الشرعي دلوقتي بمعنى طالب العلم مش موجود بصفاته، لكن جميل ما يحصل خدوا روحوا اتعلموا البناء المنهجي، مساق المسار، أكاديمية ذات واحد واثنين، كل الكلام ده حلو جميل ناخد منه ونتلقى وتبقى في أرضية، لكن في أسس بعديها. فاللي بيحصل ايه ده، هو ازاي احنا بعد ما دعينا كل الدعاء ده ربنا ما استجابش؟ ها خلل، ما هوش عارف موضوع العقيدة وأثر الدعاء وحالات الدعاء. إيه ده، إزاي الله الرحيم ربنا الرحمن الودود الطيب إزاي يجيب مرض للطفل ده والطفل ده يموت؟ ها ما هوش عارف أصول الابتلاء وتأصيله والكلام ده، ما هوش عارف منازل السير إلى الله، مش عارف أسماء الله ولا صفاته، مش عارف بياخد إيه العناوين والحاجة، فيحصل عنده خلل لأنه ما عندوش علم حقيقي، ما عندوش علم شرعي حقيقي واخده من أصوله. وهي دي عيب الميديا اللي احنا فيها والسوشيال. أنا يقول لك بسرعة بسرعة ولسه أسمع، ما فيش حاجة لتسريع الموبايل، ما فيش حاجة لتسريع المكالمات، خلاص بقى عصر عايز مخك يعمل. فلا لا، لكن اللي بيتلقى عقيدة صحيحة وده اللي بندعو بيه كل المؤسسات وكل المؤسسات التربوية والإسلامية والدعوية، كان لسه في مؤتمر هنا في اسطنبول لأئمة أوروبا ولأئمة بالله عليكم، لا يعني ركزوا لنا شوية، ركزوا شوية في موضوع العقيدة، موضوع السير حقيقة. يتلقى العلم الحقيقي اللي ما يهزوش. لما يجي بقى سؤال ويجي خلل زي ده أنا عندي مردود فأنا فاهم، فمش هيحصل عندي اللبس ده. لكن لا، الواحد خايف، لا ما تخاف ان شاء الله صلى لك الثبات. تعلموا يا بنات ويا شباب، تعلموا العلم الشرعي، خدوا الاساسيات، ادي عقيده ادي سيره ادي توحيد وأصول العقيدة وأصول الإيمان الستة معرفوش، وأصول الثلاثة للتوحيد مش عارفينها، أسماء الله الجامعة مش معروفة. وأنا بتكلم إيه ده، أنا بتكلم شواشي كده، ده فيه لسه ده الدنيا كبيرة لسه، ولكن على أساس أقل التقدير اللي بيبقى الإيه الأرضية. لكن إن شاء الله نسأل الله لك الثبات ولشبابنا ولبناتنا اللهم أمين. للأسف وقت حلقتنا انتهت، الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايش.